رجل يطيح في غيبوبة لمدة 19 سنة وفجأة يصحى وتنتشر قصته في مختلف أنحاء العالم، لكن قصته كان فيها شيء مخفي صادم ما حد كان يعرفه لغاية ما اعترف الرجل بنفسه للصحفي اللي كان يسوي مقابلة وياه. لكن هذا الاعتراف الصادم أبدا ما من النوع اللي ممكن تتخيلونه، فخلونا نغوص في تفاصيل هالقصة ونعرف السر اللي وراها. السلام عليكم، معاكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. هذا الفيديو برعاية منصة رين. طبعا منصة رين كلمتكم عنها من قبل، وهي منصة متخصصة في تداول العملات الرقمية ومرخصة من بنك البحرين المركزي. منصة رين متخصصة بخدمة العملاء من دول الخليج بالتحديد، والحلو فيهم انهم دائما يطورون في خدماتهم. يعني في البداية كانت عندهم 6 عملات ممكن تتداول فيها: بيتكوين، إثيريوم، لايتكوين، ريبل، تيذر، وتشين لينك. أما الحين فصاروا موفرين أكثر من 60 عملة رقمية مثل ساند بوكس وستيلر وفانتوم وغيرهم كثير من العملات الصاعدة والقوية اللي ممكن تستثمر فيها. أي حد حاب يدخل في مجال تداول العملات الرقمية من دول الخليج، فرين هي خيار ممتاز لأنها تسمح لك تستخدم عملتك المحلية من خلال مصرفك أو بطاقتك الائتمانية. والخبر المميز أن في التحديث الجديد صارت رسوم التحويل 0% سواء للتحويلات اللي تكون عن طريق البنك أو الفيزا، مقارنة برسوم بوابات الدفع الثانية اللي ممكن توصل 4%. ومع التحديثات الأخيرة صار تطبيق رين يوفر خيارات أسلس وأسهل لإدارة محفظتك، وبعد أضافوا خاصية تبادل العملات بطريقة جدا سهلة ومريحة. وطبعا عندك الدعم المباشر اللي شغال على مدار 24 ساعة، تقدر تتواصل وياهم عن طريق المحادثة المباشرة أو منصات التواصل الاجتماعي في أي وقت تريده لما يكون عندك طلب أو مشكلة. وفوق هذا رين تقدم هدية بيتكوين بقيمة $30 لأي عميل جديد يسجل وياهم. فاستغلوا هذه الفرصة المميزة وحملوا التطبيق من خلال الرابط اللي موجود في الوصف تحت الفيديو، واتبعوا الخطوات السهلة للتسجيل اللي راح تكون موضحة قدامكم. قصة اليوم عن رجل اسمه جان غريزبسكي من بولندا. هذا الرجل كان يشتغل كعامل في السكك الحديدية، السكك اللي تمشي عليها القطارات. وفي سنة 1988 وأثناء ما كان قاعد يشتغل صار له حادث وانضرب حديدة على رأسه. من قوة الضربة على طول جان طاح في غيبوبة كاملة. لما الأطباء فحصوا رأسه بالأشعة تبين أنه بسبب الضربة اللي صابتها صار عنده في ورم داخلي كبير حجمه 5 سنتي كان ضاغط على مخه. طبعا مثل ما قلنا هذا الحادث صار في سنة 1988، وفي ذاك الوقت مع أن علوم الطب الحديثة كانت تطور بسرعة، لكن بعدها ما كانت بذاك التطور الكافي، وما كانوا الأطباء يقدرون يسوون أي شيء عشان يعالجون هذا الورم أو يساعدون جان إنه يطلع من حالة الغيبوبة. الأطباء قالوا لزوجته إنه على الأغلب راح يظل في حالة الغيبوبة هذه لفترة من الزمن، يمكن تكون أيام، يمكن تكون أسابيع أو حتى أشهر وسنين، لكن على الأغلب بعدها راح يموت ما راح يصحى. زوجة جان واللي كان اسمها غارتودا كانت زوجة مخلصة ووفية لزوجها، وحبها له كان شيء كبير جدا وعظيم جدا. الأطباء حاولوا أنهم يقنعونها أن يمكن أفضل حل تسويه هو أنها تخليه يموت، هذا اللي يسمونه بالموت الرحيم. يعني المريض اللي يكون داخل في غيبوبة أو اللي حالته ميؤوس منها يخلونه يموت، يقطعون عنه الأجهزة والأشياء اللي تخليه يعيش، لأنه ما يقدر يعيش بدون أجهزة التنفس والمغذيات وغيره. فعشان المريض هذا ما يظل في حالة عذاب ما بين الحياة والموت يسووا له هذا الشيء اللي يسمونه الموت الرحيم. لكن غارتودا زوجة جان رفضت هذا الخيار وقالت انها راح تنتظر لحد ما يصحى زوجها او يموت بشكل طبيعي. كان لازال داخل قلبها امل انه ممكن يرجع في يوم، لكن بعد عشان جان يبقى على قيد الحياة كان يحتاج عناية دائمة على مدار اليوم، وما في مستشفى راح يقبل انه يظل وياهم لفترة غير محدودة الا بمبالغ ضخمة. فالحل الوحيد اللي كان قدام زوجة جان وعائلته هو انهم يخصصوا له غرفة وياهم في البيت ومعاه الاجهزة والمغذيات والاشياء اللي يحتاجها، وهم عاد اللي راح يتولون مهمة انهم يعتنون فيه ويهتمون فيه بشكل دائم على امل طبعا انه يصحى في يوم. لكن مر اليوم ورا الثاني والاسبوع ورا الاسبوع والشهر ورا الشهر وما في اي تحسن في حالة جان. مع ذلك ظلت زوجته غارتودا صابرة خبرة وهي تنتظر وتدعي أنه يرجع لها في يوم من الأيام. الوضع أبدا ما كان سهل عليها هي وأولادها الأربعة اللي كانوا صغار وقتها، يعني أكبرهم كان بعد في سن المراهقة. فتخيل كمية الضغط اللي كان عليها، كان لازم تهتم بأولادها وفي نفس الوقت بزوجها المغمى عليه. والاهتمام هذا ما كان بس مقتصر على أنها تجدد للمغذيات وتحافظ له على أجهزة التنفس وتغير للحفاظات وتنظفه، لا، حتى وضعية جسمه كان لازم تغيرها كل ساعة عشان تمنع أنه تصير الالتهابات في العضلات، لأن الإنسان يحتاج أنه يحرك جسمه حتى وهو نايم. لكن جانب طبيعة الحال لأنه في غيبوبة فلازم زوجته هي اللي كانت تحرك له جسمه. فتخيل يعني غارتودا ظلت على هذا الحال لسنين. تخيل هذا الزوجة العظيمة اللي ظلت تأدي شغل فريق رعاية كامل بروحها لمدة سنين. تخيل كمية الوفاء والحب اللي عندها عشان تصمد طول هالفترة وهي صابرة وتدعي من كل قلبها ان زوجها يرجع لها. وعلى قدر المشقة العظيمة هذه جاءت الفرحة اعظم لما في سنة 2007 ولأول مرة من طيحة جان في الغيبوبة اخيرا رجع يتنفس بروحه بدون مساعدة الاجهزة. بعد 19 سنة من المعاناة والصمود والصبر فجأة يصير شيء مثل هذا، مستحيل تتخيل مدى فرحة زوجته وأولاده. طبعا على طول بعد هذا التطور أخذوه للمستشفى، وهناك بعد فحص الأطباء لمخه اكتشفوا أن الورم صار أصغر بكثير من قبل بسبب تقدمه في العمر، ومع انكماش الورم خف الضغط اللي كان على مخه وبدأ شوي شوي يستعيد قدرته على تنفيذ وظائف الجسم الطبيعية مثل التنفس. بعدها بعدة أيام صارت المعجزة اللي كانت تنتظرها زوجة جان من 19 سنة. جان صحى من الغيبوبة. الحالة كانت جدا صادمة وغير متوقعة. الأطباء كانوا مذهولين من اللي صار، ما كانوا يتوقعون أن جان يصحى مرة ثانية، كانوا معتبرين حالة ميؤوس منها. عمر جان كان 46 سنة لما طاح في الغيبوبة، وصار عمره 65 سنة بعد ما صحى. فتخيل مدى وعمق الصدمة اللي صارت له وهو يفتح عيونه ويستوعب انه كان مختفي عن العالم لمدة 19 سنة. ترى شيء ثقيل، شيء مجنون انك فجأة تصحى على الدنيا بعد ما تكون مختفي عنها طول هالسنين. فصدمة جان كانت كبيرة، لكن شوي شوي بدأ يستعيد اتزانه العقلي ويتفاعل مع زوجته والناس اللي حوله. قعد جان يبكي بعد ما عرف عن الوقفة اللي وقفتها ويا زوجته طول هالسنين، وكيف كانت صابرة وما تخلت عنه أبدا ولا يوم وهي تدعي له والأمل في قلبها إنه يصحى. بحسب الصحيفة البولندية اللي سوت المقابلة ويا جان بعد ما صحى، جان قال إن غارتودا زوجته هي اللي أنقذته ومستحيل ينسى لها الشيء أبدا. وبحسب الصحيفة يقول جان إن بعده ما قادر يستوعب كمية التغييرات اللي صارت في العالم، ما مصدق كمية الناس اللي يمشون في الشارع وتلفوناتهم في يدينهم. في الوقت اللي هو أغمي عليه ما كان حد عنده تلفون متنقل إلا أغنى الأغنياء. وبعد قال إن المحلات والسوبر ماركتات صارت فيها كميات سلع مهولة ومتنوعة جدا مقارنة باللي كان عندهم قبل، والحين بعد حتى اللحم صار في كل مكان وأي حد يقدر يشتريه في أي وقت. أما قبل فكانت الحكومة توزعها على كميات صغيرة ومحددة على كل عائلة، وحتى محطات البترول كان عليها صفوف انتظار طويلة توصل بالساعات، أما الحين فأي حد يقدر يعبي بترول في دقائق. هذا طبعا كله كان على وقت ما كان النظام الشيوعي مسيطر على بولندا، كان تحت تأثير الاتحاد السوفيتي. فتخيل نظام الدولة كامل وتوجهاتها السياسية تغيرت 180 درجة وهو في غيبوبته. وطبعا أكبر تغير كان التغير اللي صار في عائلته. جان دخل الغيبوبة وهو عنده 4 أولاد، وهذه الأولاد كبروا وتزوجوا وصحى وهو عنده 11 حفيد ما يعرف عنهم أي شيء. القصة كانت جدا غريبة وجذابة لكثير من وسائل الإعلام، من صحف وقنوات وغيرها، فصارت هذه القصة تنتشر من صحيفة لصحيفة ومن قناة لقناة، الكل كان حاب يغطيها. القصة مع أنها صارت في بولندا لكنها لفت العالم كله، كل دول أوروبا وأمريكا ويمكن حتى آسيا وأفريقيا. بعض وسائل الإعلام هذه اللي نشرت القصة كانت تقارنها بقصة فيلم اسمه Goodbye Lenin. هذا الفيلم كان يتكلم عن ألمانيا في سنة 1989، في ذاك الوقت أيضا ألمانيا كانت تحت النظام الشيوعي، فبطل الفيلم كان ضد النظام الشيوعي، أما أمه فكانت جدا مؤيدة وداعمة للنظام والحزب الحاكم. فلما شافت ولدها مشارك في مظاهرة ضد النظام الشيوعي انصدمت صدمة قوية لدرجة أنها طاحت في غيبوبة، وخلال غيبوبتها هذه صارت ثورة في ألمانيا وانهار النظام الشيوعي ومعاه بعد انهار جدار برلين. ظلت الأم في غيبوبة لمدة 8 أشهر، وبعد ما صحت الدكتور قال لولدها انها ممكن تجيها جلطة او سكتة قلبية لو عرفت باللي صار في البلد وان النظام اللي هي تأيده انهار. فالولد قرر انه يسوي كل اللي يقدر عليه عشان يوهم امه ان النظام الشيوعي لازال بعده موجود وقائم في البلد، وفي نفس الوقت يحاول يخفي عنها كل احداث الثورة اللي صارت عشان ما تصير لها صدمة ثانية وتموت. فهذه قصة الفيلم باختصار، وكثير من وسائل الإعلام صارت تقارن قصة جان بقصة هالفيلم، يعني من ناحية انه كان في دولة شيوعية قبل ما يطيح في الغيبوبة وصحى بعد ما النظام الشيوعي انهار في الدولة، لكن الفرق ان قصة جان واقعية على عكس الفيلم، او على الاقل هذا اللي كانوا الناس يعتقدونه في هذيك الفترة. الناس اللي سمعوا هالقصة من مختلف وسائل الإعلام اللي غطتها، لكن من بين كل هذه الصحف والمحطات الإعلامية جات صحيفة The Guardian، الصحيفة البريطانية المعروفة، وقررت انها تسوي تغطية خاصة لهذه القصة. شافوها انتشرت بشكل كبير وقالوا احنا بعد نريد نغطيها. فراح واحد من الصحفيين اللي يشتغلون في الجارديان وقدر انه يتواصل مع غارتودا زوجة جان، وقدر انه يرتب معاهم مقابلة في بيتهم. لما دخل الصحفي للبيت رتب اغراضه واوراقه وجلس على الكرسي مقابل جان وغارتودا وبدأ يطرح عليهم الاسئلة. اول شيء الصحفي تحمد لجان على السلامة، وبعدها سأله هل تحس انك استعد كامل توازنك ووظائف مخك بعد هذه الغيبوبة اللي دامت 19 سنة؟ فهني كانت اجابة جان واعترافه اللي صدم الصحفي لما قال له انا ما كنت في غيبوبة لمدة 19 سنة، ومعظم الكلام اللي يقولونه عن قصتي في الاعلام بفبرك. الصحفي تخربط وخذ وقت لحد ما استوعب المعلومة اللي سمعها، كان جاي وعلى باله ان جان كان في غيبوبة لمدة 19 سنة وانه صحى وهو متفاجئ ومصدوم من تغييرات العالم اللي صارت حوله. هذه القصة اللي كانت تتناقلها كل وسائل الاعلام في كل العالم. فقال للصحفي ممكن توضح لي اكثر؟ كل وسائل الاعلام اللي اعرفها نشرت قصتك على اساس انك كنت غايب عن الوعي لمدة 19 سنة. فقال لجان انا سويت مقابلة مع صحفي واحد بس، وخبرت هذا الصحفي اني فعلا طحت في غيبوبة سنة 1988، لكن الغيبوبة دامت 4 سنوات ما ب 19 سنة. بعد 4 سنوات في الغيبوبة صحيت وما قدرت اتكلم في البداية، لكني كنت اقدر اتواصل مع زوجتي وعائلتي بالاشارة. بعدها بفترة قدرت اني اقوم من السرير وحطوني على كرسي متحرك، وبعدها مع الوقت قدرت اني استعيد قدرتي على الكلام شوي شوي، ومع العلاج الطبيعي قدرت اني ابدا احرك اجزاء جسمي اكثر، لكن بعدني لليوم ما قادر اقوم من الكرسي المتحرك. بس كل التغييرات والاشياء اللي يدعون اني ما شفتها طول هالسنين انا في الواقع شفتها، كنت اشوف التلفزيون والاخبار، فكانت عندي فكرة واضحة عن التغييرات السياسية اللي تصير في البلد، وكنت بعد اعرف عن تطورات التكنولوجيا والاشياء الجديدة اللي قاعدين يخترعونها في العالم. والاهم من كل هذا اني عايشت ولادة كل واحد من احفادي وشفتهم وحضنتهم بين يديني من لما كانوا صغار. معظم التفاصيل اللي نشروها عن قصتي في الاعلام كذب، شفت كل الاشياء اللي يدعون اني ما شفتها، وما كنت مصدوم بالتغييرات مثل ما صوروني في تقاريرهم وقصصهم. غارتودا زوجة جان أكدت هالكلام وقالت الإعلام غير الحقيقة بشكل كبير، وكل ما انتشرت القصة في صحيفة أو قناة جديدة يضيفون عليها تفاصيل جديدة بعيدة تماما عن الحقيقة. بعد هذا الاكتشاف الصادم صحيفة The Guardian تواصلت مع صحيفة غازيتا ديالداوسكا، الصحيفة البولندية اللي سوت المقابلة الأولى مع جان وزوجته، وأرسلوا لهم رسالة يسألونهم فيها عن السبب اللي خلاهم يصيغون القصة بهذه الطريقة. الرد ما تأخر كثير، رئيس التحرير الصحيفة البولندية هذه كان ردها سريع لكن أغرب من الغريب. رئيسة التحرير دافعت عن تقريرهم وكتبت في رسالتها الموضوع ما كان كذبة، كل الموضوع انه في انواع مختلفة من الغيبوبة. في نوع من الغيبوبة الناس يكونون فيه مغمى عليهم بشكل دائم، وفي نوع من الغيبوبة الناس يصحون فيه من فترة لفترة ويرجعون لغيبوبتهم. وهذه كانت حالة السيد جان غرزيبسكي اللي سوينا تقريرنا عنه. طيب من وين جبتوا كل هالتفاصيل انه ما كان عارف عن تطور التكنولوجيا والتغييرات السياسية اللي صايرة في البلد؟ لو بعد انصدم بأحفاده اللي شافهم أول مرة بعد 19 سنة، من وين جبتوا كل هذا؟ والشيء الحلو بعد انه كل وسائل الإعلام حول العالم قامت تتناقل نفس القصة، وكلهم مصدرهم هذه الصحيفة البولندية. ما أدري صراحة شو العبرة اللي ممكن ناخذها من القصة. ما أريد أقولكم إن العبرة إن ما نثق بوسائل الإعلام أبدا وإن كل شيء كذب، بس بعد هالموضوع يخلي الواحد يفكر شقد ممكن تكون في أخبار وإشاعات كاذبة في العالم. إذا كان عندكم رأي في هالموضوع التعليقات تحت مفتوحة للي حاب يعبر. ولهني نكون وصلنا لنهاية مقطعنا، وهذا ليو يقولكم لا تنسون تحطون لايك على المقطع واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. وهذه بعد مقاطع سابقة ينصحكم فيها ليو، ما صح ليو؟ تنصحهم فيها؟ ننصحكم فيها. يلا قولهم مع السلامة، باي باي. معذبنا والله مسكين.